حفظ الكرامة أيام والرجال أسرار والشر فيه الندامة لو بمال أسرار حفظ الكرامة أيام والرجال أسرار والشر فيه الندامة لو بمال لو بمال أسرار الجد يحلي الشهامة والسؤال أسرار إذا قلت كلمة في وسط مجال على غيرك لازم تقول آه عند الجد ما تخافش ولا توزي إنسان لفعل شيطان على غيرك اللي ما ترضحش روحك ما تحبوش على غيرك اللي ما ترضحش نفسك ما تحبوش على غيرك ميل إلى الخير تعيش في الخير ما تخافش ميل إلى الخير تعيش في الخير ما تخافش يا كامل العقل اسمع للكلام دايما يا كامل العقل اسمع للكلام دايما من المؤلف إلى أهل الشرف دايما أنا عندي نصيحة كلام لابن الكرام دايما ما تصاحب الله اللي دايما يكتمل أسرار